أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام. لا شك أن اللعب يمثل وسيط تربوي هام جدا في التكوين العقلي والفكري والتكوين الاجتماعي والتكوين الانفعالي لدى الطفل. فاللعب هو وسيلة لإشباع حاجات الطفل، اللعب هو وسيلة لتعلم الضبط الذاتي وتعلم المهارات الاجتماعية في التواصل مع الآخرين. فالطفل يحاول أن يتعلم مجموعة من المهارات كي يلعب بالطريقة المثلى، أو يحاول بقدر الإمكان أن يشارك الآخرين في تعلم المهارات التي تساعده على إدارة الألعاب. طبعا كما قلنا، اللعب هو وسيط تربوي، وهذا الوسيط التربوي هناك العديد من الفرضيات التي تكلمت وحاولت أن تحلل هذه السيكولوجية الإنسانية المشتركة لدى جميع أطفال العالم، أو الموجودة حتى في بعض الكائنات الأخرى من غير الإنسان. طبعا بعض الفرضيات افترضت أن اللعب هو عبارة عن وسيلة لتفريغ الطاقات الموجودة لدى هؤلاء الأطفال، كون أن الأمور البيولوجية والحاجيات عادة ما تقضى من قبل الأم أو الأب أو الراعي لهؤلاء الأطفال، فبالتالي لا يوجد ما ينفذون هذه الطاقة عليه، وبالتالي يفرغوها عن طريق اللعب. هناك بعض الفرضيات ما قالت أن اللعب يمثل طريقة لتفريغ الحاجات السيكولوجية المكبوتة أو اللاشعورية لدى الأطفال، فهم يفرغون عن طريق اللعب. هناك بعض الفرضيات التي قالت أن اللعب هو عبارة عن طريقة لتعلم قواعد التواصل مع الآخرين في المستقبل، فبالتالي هذا الأمر غاية في الأهمية. إجادة الألعاب، مراقبة الألعاب، التعامل مع الألعاب هو أمر مهم، لأن هذه الطريقة التي ستعلم الطفل كيف يتعامل بالأدوار الاجتماعية المعقدة والمركبة في المستقبل. هناك بعض الفرضيات ما قالت أن اللعب هو عبارة عن رد فعل تطوري طبيعي لدى الإنسان، أشكاله تعددت منذ خلق البشرية إلى هذا العصر الذي نعيش فيه. طبعا لكل عصر ضوابطه، ولكل عصر الآن تكنولوجياته في اللعب أو في تفسير اللعب بكل الأحوال. طبعا دائما وأبدا ما نقول أن معظم الوسائل نوعا ما التي يستخدمها الأطفال في اللعب يجب أن تكون تحت الرقابة، ويجب أن تكون تحت الإشراف. هناك بعض الأطفال ما يلجؤون إلى استخدام الدمى في اللعب، وهذه طبعا سمة عالمية لدى الأطفال. في منطقتنا الشرقية في إقليم شمال الشرق المتوسط والشمال الإفريقي، هناك العديد من المبادرات التي بدأت الآن في تكوين الألعاب على شكل دمى شرقية، شرقية الأسماء، شرقية اللباس، شرقية الطباع. وهذه طبعا استندت إلى أن معظم الدمى التي يتداولها الأطفال هي دمى غربية، بأسامي غربية، بلباس غربي، بثقافة غربية، حتى بكلمات غربية، وهذا الموضوع يؤثر على طبيعة التكوين النفسي للأطفال. قلنا أن سيكولوجية اللعب غاية في الأهمية، وبالتالي يتعلم الأطفال بعض الأدوار، يتعلم الأطفال من اللعب أحيانا بعض الكلمات، يتعلم الأطفال من الدمى أحيانا بعض الحركات، يقلد الدمى في طريقة اللباس، يقلد الدمى في طريقة نوعا ما أحيانا التعاطي مع بعض الأمور، وبالتالي هي تؤثر بشكل جوهري وأساسي على التكوين السيكولوجي للطفل. وبالتالي نحن مع الآن فكرة وجود بعض الدمى الشرقية التي تحاكي وتناغم الموروث الثقافي والاجتماعي والموروث الديني الموجود في منطقتنا العربية، ومع هذه المبادرات لأن لها دور كبير جدا في تكوين سيكولوجية عقلية وفكرية وتفاعلية واجتماعية مقبولة ومعقولة وتراعي القيم الموجودة في المجتمعات. طبعا مراقبة الألعاب بشكل عام كما قلت غاية في الأهمية. هناك بعض القيم التي تبث عن طريق هذه الألعاب، هناك بعض الألعاب فرضا الإلكترونية بشكل عام ما تشجع من مفهوم العنف أو مفهوم التفكك الأسري أو مفهوم الأنانية أو مفهوم الذاتية وما إلى ذلك. الآن الأطفال يتعاملون مع الألعاب كل حسب عمره، فمثلا الطفل الصغير يحاول بقدر الإمكان أن يكون متمحور حول ذاته في مفهوم اللعب. عندما يكبر هذا الطفل تصبح الآن دوافع اللعب دوافع اجتماعية، فيحاول الطفل أن يثبت لأمه أو لوالده أنه قادر على التفاعل، يحاول أن يرضي الأم والأب عن طريق اللعب فرضا، فبالتالي هي وسيلة لتوصيل بعض نوعا ما المهارات لدى الأطفال، أو وسيلة لتوصيل بعض الانتقادات أحيانا أو بعض الرفض عن طريق الألعاب. فبالتالي مراقبة هذه الألعاب أمر غاية في الأهمية، وأنا مع فكرة وجود دمى شرقية بأسماء ولباس وحتى بطريقة تفاعل وتواصل تعزز من الموروثات الاجتماعية العربية.